بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام أبو حفص عمر بن مظفر بن الوردي عليه رحمة الله قال: وتغاضى عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. هذا البيت مهم جدا، وما يتعلق بمسألة التغافل، ما يتعلق بمسألة ماذا التغافل، وفرق بينه وبين الغفلة أن يكون الإنسان غافلا. لا، التغافل غير الغفلة، الغفلة هذه مذمومة، لكن التغافل، ومعنى التغافل أن الإنسان يتقصد أنه لا يتكلم في كل شيء ولا ينبع على كل شيء. لأن الإنسان إذا كان سينبع على كل شيء، غلطة تحصل الإنسان، زلة، هفوة، غلطة من إنسان، فتقول فتبقى تتابع هذه الأشياء. مثل هذا الإنسان سيتعب في باب المعاملات، لأن الناس بشر مهما كان، الناس بشر مهما كان، تحصل منهم الهفوة، تحصل منهم السقطة. وإذا أراد الإنسان أن يزامل ويصاحب إنسان ما عنده أي شيء، ما تستطيع، ما تجده، هذا ستجده في الجنة. هذا الإنسان على هذا الوصف ما ستجده إلا في الجنة. لكن قد تجد عنده شيء من النقص، هفوات، زلات، بعض الخلق، لكن في شيء يغطي، في شيء يغطي. أنت تتعامل مع هذا الشيء الذي يغطي، وذاك كأنك ما رأيته، وكأنك لم تسمع به، وإلا ما استجد. حتى في الولد، في الزوجة، في الأب، في الصديق، في الجار، ما استجد إنسان كاملا. معنى هذا أنك لابد أن تتغافل، ولابد أن تغض ماذا الطرف عن بعض الأشياء، فالتركيز على كل شيء أنت تتعب وتتعب غيرك، أنت تتعب في نفسك، تركز على كل شيء وتدقق ماذا في كل شيء. وبعض الناس سبحان الله مدقق على الناس، لكن ما يريد أحد يدقق عليه، يعني هو كأنه ماسك الشاشة، ها فلان أرجع طيب أنت أصلح نفسك أيضا. فصحيح أن الإنسان الذي يكون على هذا الحال ما سيبقي صديقا، ولا سيبقي رفيقا، ولا صاحبا، ولا جارا، ولا ابنا، ولا زوجة. الناس كلها أخطاء ولها أشياء تحصل بعد منها، فأنت انظر إلى الكمال. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة وهي الزوجة، لما أخبر أنها خلقت من ضلع ماذا، أنها خلقت من ضلع أعوج، خلقت ماذا فيها عوج، يعني المرأة فيها شيء يعني من النقص، فيها شيء من عدم هذا الكمال، فأنت تستمتع بها على هذا الحال. فإذا أردت أن تقيمها تماما كما يكون حالك أنت، ما استبقى لك، فأنت تغض الطرف. فبعضهم عنده تركيز وتدقيق على كل شيء، يدخل البيت رأى كوبا انكسر أقام الدنيا، كوب سقط قدرا أقام الدنيا، ليش انكسر وكيف سقط، وهذا أخذناه بكذا وكلفنا كذا، ويا قليل يعني في شيء على وقع على الثوب يعني قدرا وكذا، ليش هذا الثوب كذا، لما غسلتموه الصوب. طيب التدقيق في مثل هذه الأمور ما ستبقي هذه المرأة، هذه المرأة ستتعب معك، هذه المرأة ستتعب معك، ما ستبقى معك زوجة ولا ابن ولا أب ولا أخ ولا صديق ولا جار، وانت على هذا الحال. فلهذا الإنسان يتغاضى عن هذه ماذا الأمور. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق؟ نقول نعم، وهو خلق ماذا التغافل، خلق ماذا التغافل. أنس كم خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشر سنوات. يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات، قال: لم يقل لي يوما من الدهر لشيء لم أفعله ألا فعلته، ولشيء فعلته لماذا فعلته؟ قال: ما في. مع أن أنس غلام صغير، أكيد تحصل منه الزلة والسقطة، يكسر الشيء والإناء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يقول للشيء، قال: لم ينقل. خلق عظيم كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو خلق التغافل في الأشياء الطفيفة والأشياء التي ما ينبني عليها أحكام أو كتم شهادات أو ظلم إنسان أو شيء محرم، وإنما هي زلات وسقطات وهفوات من طبيعة البشر. فأنت لما تتغافل عنها وكأنك لم ترها، هذا يستمرك الحال، ما تضيق أنت ولا تضيق على غيرك، وتكون صاحب صدر واسع، صاحب صدر ماذا واسع، تتحمل غيرك ويتحملك ماذا غيرك. أما ضيق الصدر، أدنى شيء تصيح، أدنى شيء تنتقد، أدنى شيء تعقب. بعض الناس سبحان الله يعني في الفيس أو بعض برامج التواصل يريد يعلق على كل شيء، سبحان الله، تكلم رجل من الكفار في آخر الدنيا يعلق عليه، تكفل من تكلم واحد من المسلمين يعلق عليه، تكلم من أصحاب أهل بيته من حارته. كم ما تكون أنت، كم ستكون تريد تصلح الناس؟ مثل هذا ما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلق الصحابة، ولا خلق ماذا؟ الصالحين. فالإنسان يتغاضى عن هذا ماذا؟ الأمر، ويتغافل عن هذا الأمر إذا أراد الإنسان أن تقوم له حياة، أن تقوم له ماذا؟ حياة، فلا يبقى دائما على هذا ماذا؟ فهي من أخلاق يعني ماذا؟ الكرماء. التغافل من أخلاق الكرماء، وعدم التغافل عن الأشياء هذه ليس من أخلاق الكرماء ولا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فابن الوردي يعلم ولد أبا بكر أن يكون على هذه الأخلاق، أن يكون على هذه الأخلاق. أنت الآن تمشي إلى الله، تصادق وتصاحب وتسافر وتجالس وتتزوج، لك أولاد، لا بد يكون عندك هذا الخلق. إيش هذا الخلق؟ خلق التغافل، لا تركز على كل شيء، استتعب، لا تركز ماذا على كل شيء. يسافر معها إنسان أدنى خلل، والله هذا تعبان، ما سيسافر، ما سيسافر معها مرة أخرى، إيش اللي حصل؟ والله يعني يذكر لك هفوة ولا زلة، ما لها أي معنى، ليس لها ماذا؟ معنى. الشيء الذي يحتاج إلى التنبيه ينبه، ما في إشكال، لكن كل شيء تريد أن تتكلم فيه وكل شيء تريد أن تنبه ماذا عليه، هذه ليست من أخلاق الإسلام. فإذا أردت أن تحمد من الخلق، أن يحمدوك ويمدحوك، كن على هذا الخلق، خلق ماذا؟ التغافل، خلق ماذا؟ التغافل، فكن على هذا ماذا؟ الأمر إذا أردت أن تمدح. لهذا قال: وتغاضى عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. غفل المقصود تغافل، أما الغفلة فهذه ممنوعة مذمومة. والتغافل أي بمعنى أنك عن عم لا ترى هذا الشيء. ولذا ذكروا عن بعضهم أن امرأة جاء يعني يسمونه حاتم، هو ما هو حاتم الأصم، لكن لقب بعد ذلك بحاتم الأصم، ولا ما عنده صمم، هو يسمع. فجاءته امرأة ماذا؟ تستفتيه، وسبحان الله أحدثته هي أمامه، خرج منها شيء، أحدثته هي ماذا؟ أمامه. فبعد ذلك حصل لها ماذا؟ شيء من الحياء. فقال لها: يا امرأة ما أدري ما تقولين. ففرحت المرأة أنه لم يسمع الحدث الذي خرج منها، فرحت المرأة فسألته، فقال لها شخص بجانبه: كيف تقول ما تسمع المرأة وأنا أسمعها وأنا عن بعد أسمع المرأة؟ كيف ما تسمع؟ نحن ما نعرفك إلا وأنك تسمع، لماذا تقول أنا ما أسمع، أنا أصم، يعني ما سمعت هذا الشيء؟ فلقب بحاتم الأصم، وهو ما عنده صمم. فانظر على هذا الخلق، ما أراد أن يحرق المرأة. فأحيانا في المجالس إنسان قد يحرق، يحصل منه شيء، تنكشف عورته فجأة، أو يحصل منه شيء مما يستحيى منه، أو يخرج منه ماذا حدث، لا تبقى تذكره وتعيره. وكلما مر زمان أنت صاحب الحدث الذي في ذاك اليوم أحدث أو انكشفت ماذا عورتك. سبحان الله، إيش الأخلاق هذه؟ هذه ما هي أخلاق هذه. فالتغافل مطلوب، التغافل ماذا؟ مطلوب. فالإنسان يحصل لك كما سيحصل لغيره، كما أنك تحب أن يتغافل عنك ماذا؟ غيرك، أنت تغافل على الناس، تغافل وكأنك ما رأيت، كأنك ما سمعت. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في قمة من هذا الأمر، من هذا ماذا؟ الخلق، من هذا ماذا؟ الخلق. يأتي أعرابي في بول في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام: اتركوه، اتركوه، لا شك أن هذا خلق ذميم، هم يستاهل يعني. مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام استدعاه وعلمه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان مع زوجاته يتغاضى عن كثير من الأشياء، يتغاضى عن كثير من الأشياء، حتى حث الأمة أن الإنسان إذا قرب له ماذا؟ الطعام، فكان في شيء من النقصان من حيث أنه لا ملح فيه، أو أن فيه الملح ماذا الزائد، لا تعيب الطعام، لا تعيب الطعام. المرأة هذه مسكينة تعبت وأصلحت وظنت أنها أحسنت، فإذا وجدت شيء من الخلل كل، يا أخي لا تقول إيش هذا الأكل، إيش هذا، ما تعرفون تطبخون، ما فعلتوا لي كذا وكذا. لا، الإنسان يتغاضى عن هذه الأشياء، يتغاضى عن هذه الأشياء. لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى جوانب أخرى في هذه المرأة، جوانب كثيرة جميلة، جوانب كثيرة جميلة وعظيمة ماذا فيها، لمجرد هذا الشيء تفسد العشرة والصداقة والصحبة مع هذه ماذا؟ الزوجة. هذه ليست من الأخلاق، هذه ليست ماذا؟ من أخلاق الكرماء. أخلاق اللؤمة هي هذه، أنه أي دم صغير أو كبير أو شيء زلة هفوة أشاع بها وأذاع بها، وإذا انتشر عنك خير ربما أخفاه تماما. هذا فعل اللؤمة، ما هو فعل الكرماء. فعل الكرماء الخير ينشره ويشيبه، والشر ماذا؟ والشيء الزلة والهفوة يستره، فتستر ما ستر الله، تستر ماذا؟ ما ستر الله. هذه من أعظم الأخلاق، وهي يعني كما قلنا خلق ماذا؟ التغافل. فيقول لولده: إذا أردت أن تحمد من الناس أي بمعنى يحمدوك ويثنون ماذا عليك، كن على هذا الخلق، وإذا أردت أن يذموك خالف هذا ماذا الخلق، خالف هذا ماذا الخلق، فيحث على هذا ماذا الأمر. نقرأ البيت اللي بعده ونقف. رحمه الله: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. يعني يشير أيضا بالوردي لولده بأوصية ماذا أخرى، يقول ليس يخلو المرء من ضد، أي من معادي لك، من معادي لك، من حاسد لك، من باقض لك، من يعني معاند لك، موجود هذا، هذا ما يسلم منه ماذا أحد، لا يسلم منه ماذا أحد إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. فالمخالفين الضد موجود لك، الضد موجود لك، أنت تكون على كذا وهو على خلافك، أنت تكون على كذا وهو ماذا على خلافك. فيقول له ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل، بمعنى ما ستسلم من الناس، فلا تسعى في مرضات الناس، وإنما الهم الأعظم أن تسعى في مرضات الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا، من أغضب الناس برضى الله سبحانه وتعالى أرضى رضي الله عنه وأرضى عنه ماذا الناس، والعكس بالعكس. فإذا سعيت في إرضاء الناس على حساب رب العالمين سبحانه وتعالى غضب عليك وأغضب عليك الناس، الجزاء من جنس العمل. والعكس بالعكس، إذا سعيت في مرضات الله عز وجل وإن غضب عليك الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس، عاجلا أو آجلا، عاجلا أو آجلا. فيقول له تسعى في مرضات الله، الخلق ما سيرضون عنك، لو سعيت ليلا ونهارا في إرضائهم ما ستجد من تكون ماذا مرضيا ماذا عنده. والواجب أسعى في مرضات الله، فإذا سعيت رضي الله سبحانه وتعالى عنك وأرضى عنك الناس، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولو كنت في رأس جبل ما سيتركونك، لو كنت في رأس الجبل قد اعتزلت الأمة كلها فوق الجبل، ما في أحد عندك، ما في إلا الحجار، أنت والحجار فوق، مع هذا ما استسلم. كيف ما تسلم؟ يعني وأنت في رأس الجبل يقولون شوف انظروا لهذا الشخص اعتزل الناس، لماذا ما يعيش بين الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وخير الناس من يعني ماذا من جالس الناس وصبر على أذاهم، سيذكرون عدة أحاديث، وأنت في جبل قد اعتزلت، مع هذا سيذمونك لماذا ما يعاشر الناس، وإن نزلت ماذا بينهم نفس الأمر سيؤذونك، هذا بالحسد وهذا بالبغضة وهذا بالمحارشة وهذا بالتنقص. فإذا لم يجد فيك أي شيء من الأشياء، ربما نظر إلى قميصك قال انظر إلى قميص هذا الأخ، يعني لم يجد إلا القميص، وصل إلى القميص حقك ما وجد شيء من هذا، يقول انظر إلى أنفك كيف أنف طويل هذا، يعني أنت ما استسلم في هذه ماذا الدنيا، ما استسلم في هذه ماذا الدنيا. فيقول لولده صبر نفسك واحرص على مرضات الله عز وجل ولا تسعى في مرضات الناس، الناس إن رضيوا عنك اليوم في الغد ما سيرضون عنك، إن رضيوا عنك اليوم في الغد ما سيرضون عنك. يعني ماذا في رضا الناس غاية لا تدرك، مرضات الناس غاية لا يمكن أن تدرك، لا يمكن ماذا أن تدرك. فما هو الذي يدرك؟ تسعى في مرضات الله، إذا رضي الله عز وجل عنك بإذن الله سيرضي عنك الناس، سيرضي عنك ماذا الناس، ويجعل لك القبول ماذا بين الناس والمحبة ماذا من الخلق. ولهذا يذكرون من القصص الطريفة في مثل هذا الأمر أن الوالد خبر الحياة، في والد خبر الحياة والولد قليل الخبرة بالحياة، فكان دائما هذا الولد يسعى في مرضات الناس أن يرضوا عنه الناس، أن يرضى عنه ماذا الناس، ووالده قد خبر الحياة أنه ما سيرضى عنه أحد إلا أن شاء الله، إن رضي عنه في النهار في الليل قد غضب عليه، وإن رضي عنه اليوم في الغد سيغضب ماذا عليه، ما سيرضى عنه الناس على هذا الحال إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فأراد أن يعطي ولده درسا عمليا، أراد الوالد أن يعطي ولده درسا عمليا، ماذا فعل؟ قال نخرج للسوق، فأخذوا الحصان أو أخذوا الحمار فمروا، فركب الوالد، ركب ماذا الوالد على الفرس والولد يقود ماذا الفرس، فمر بأناس فقال انظروا إلى هذا الوالد ما عنده رحمة، الولد يمشي وهو على الحصان، الولد يمشي على الأرض والوالد على الحمار، هذا ما عنده رحمة بولده. مشوا قليل فقال الولد كن على الحصان، اطلع أنت على الحصان وأنا سأسوق أقود ماذا الحصان. فمشى قليلا فمروا ماذا بأناس قال انظروا إلى هذا الولد ما عنده أدب، الوالد كبير في السن يجعله يمشي على الأرض وهذا على الحصان. قال انظر يريد يعلمه يعني أمر عملي أنه يعني الحرص على مرضات الناس هذه غاية لا تدرك أبدا. اسعى في مرضات الله. نزل فمشوا بعد ذلك كلاهما يمشي والحصان ليس عليه أحد، فمروا بأناس قالوا هؤلاء حمقى، حصان قد جعله الله عز وجل للركوب. فهذا حال الناس، هذا حال الناس، لا تسعى في مرضات الناس، عاملهم بالشرع واسعى في مرضات الله عز وجل، فبإذن الله عز وجل يرضى الله عز وجل عنك ويرضي عنك الناس قدرا، يرضي عنك الناس ماذا؟ قدرا، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل لك المحبة قهرا في قلوب ماذا؟ الناس قدرا. هذا يعني ما يتعلق بهذا التعليم، يعلم ولد حقيقة أن هذا التعليم ما جاء من فراغ، جاء من خبرة حياة. الولد الصغير نشأ يريد ينطلق في الدنيا، فيريد الوالد أن يعطيه نصائح ووصايا، اهتم بها يا ولدي، هذه خبرة، خبرة حياة، يقول خذها الأولى، خذ الثانية، ثالثة. إذا أردت أن تمشي مشيا صحيحا وتبلغ ماذا؟ الغاية، فعليك بأخذ هذه الوصايا. وحقيقة نحن استفدنا منها والله، حقيقة نحن نستفيد من هذه ماذا الوصايا، لأنها عن خبرة. وعلى هذا الإنسان يستفيد من أبيه وأمه يا أخوان في خبرة الحياة. إذا قال لك يا ولدي اعمل كذا، يا ولدي لا تعمل كذا، خذ بالنصائح. أو إنسان كبير في السن، ولهذا وجود أهل الخبرة في المجتمعات هذا أمر مهم، وجود أهل الخبرة في المجتمعات هذا أمر مهم. ولهذا يقول اسأل ماذا؟ مجرب، ولا تسأل طبيب، طبيب عنده خرج من الجامعة، درس 4 سنوات 6 سنوات من الجامعة، عنده كرت، ورجل عنده خبرة في الطب سنين، اسأل هذا صاحب الخبرة، هذا كرت ما زال نظري كما يقال، عملي ما في، لكن ذاك رجل نظري وعملي طبق. فيقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، يعني جعله مثالا، تسأل أهل التجارب ولا تسأل الكروت، أي الذي عادة بدأ في الحياة لا يدري عن الحياة، لا يدري عن هذه الحياة وكيف يمشي ماذا فيها. فخذوا نصائح أخوان، نصائح العلماء ذهب يا أخوان الله، نصائح العلماء الكبار ذهب، أخذوها من أمرين، من العلم والتجارب يا أخوان، أخذوها من أمرين، عايشوا الفرق يا أخوان، وعايشوا الجماعات، وعايشوا الأحداث، يخبرك عن قرب. فهؤلاء علماء يعني جمعوا بين علم الشريعة وعلم الواقع، والذي يقول أن هؤلاء لا يفقهون الواقع فهو الذي لا يفقه الواقع، الذي يقول بأن العلماء الكبار لا يفقهون الواقع أنت الذي لا تفهم الواقع. فالعلماء الكبار يعلمون العلم، يفهمون الشرع، ويفقهون ماذا؟ الواقع. جمعوا بين أمرين. لماذا دائما نحن في المحاضرات وفي الدروس في الخطب عليكم بالعلماء الكبار، سيروا خلفهم، امشوا خلفهم، أهل خبرة يا أخوان، الله أحال إليهم وأتمنهم على دينه، فالرجوع إليهم في زمن الفتن والنوازل هذه عصمة بإذن الله عز وجل. وترى الشقي الذي لا يرجع إلى هؤلاء العلماء يا أخوان، والله شقي الذي لا يرجع إلى هؤلاء العلماء، تراه يعني على انحراف عظيم، كل يوم في حفرة، وكل يوم في جماعة، وكل يوم في فتنة، يتنقل من فتنة إلى فتنة. يا فلان أما يكفيك؟ من فتنة إلى فتنة أما يكفيك؟ هذه الفتن ألا ترجع؟ ارجع إلى الصراط المستقيم، ارجع إلى الطريق الصحيح. بعضهم يأبى، وعقوبة من الله، لأن بعضهم معاند يا أخوان، يختار الطريق الذي لا يختار العلماء عن علم، ما هو عن جهل، فيعاند يضله الله عز وجل ويزيد في الضلال. فالإنسان دائما وأبدا يا أخوان يأخذ بنصائح الكبار ونصائح العلماء ونصائح الآباء والأمهات والأصدقاء المخلصين. إذا وجدت صديقا مخلصا يقول لك افعل هذا، لا تفعل هذا، خذ يا أخي نصيحة، النصيحة هذه من ديننا، بل النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة، قال الدين النصيحة. فإذا رأيت إنسانا ناصحا عض عليه بالنواجذ. قليل الناصحون في هذا الزمن يا أخوان، قليل الناصحون في هذا الزمن. إذا وجدت إنسانا ناصحا هذا ذهب يا أخي، عض عليه بالنواجذ، ولا تفلت هذا ماذا الإنسان. بارك الله فيكم. فهذه بعض الوصايا والنصايح من هذا يعني الرجل لولده عليه رحمة الله. بارك الله فيكم. هل عنده سؤال يا أخوان؟ الأشكال يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، من أين يكتسب الإنسان الأخلاق؟ هل من الشرع أو من العقل؟ إيش من عقل يا أخي؟ من الشرع تكتسبها، كل الخلق في الشرع، كل الخلق والآداب كلها في دين الله عز وجل. كلها في دين الله عز وجل. فقه الإنسان يجد كل ما يريد من الأخلاق، والأخلاق ليست في شيء محصور معين، أخلاقك مع الجار، أخلاقك مع الزوجة، مع الولد، مع القريب، مع البعيد، مع الكافر، مع الحيوانات، الشرع مملوء بالأخلاق هذه، الشرع مملوء بالأخلاق. لكن لا يأخذ الإنسان بالعقل، كيف بالعقل؟ حنا نريد الأخلاق، فسرنا كيف يأخذ الأخلاق بالعقل، ما فهمنا والله ذي القضية. الأخلاق إنما تأخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ينظر بعقله ما يرى حسنا يحسنه، وما يرى قبيحا قبحا، نخشى أنه ينقلب يعني من المحسنة والمقبحة، فيحسن ما قبحه الشارع ويقبح ما حسنه الشارع. لا تعتمد على عقلك كثيرا، العقل لا شك أنه نوره طيب، لكن لا سخره في فهم الكتاب والسنة. الكتاب والسنة مملوء بالأخلاق، لو أخذت بربع منها يكفيك، لو أخذت بربع ما في الكتاب والسنة من الأخلاق أنت على خير. كيف لو أخذت بكل ما في الكتاب والسنة من الأخلاق؟ عقلك هذا ما هو بجانب الكتاب والسنة؟ لا شيء. الإنسان لا يستحسن بعقله أشياء قد ربما تكون قبيحة، هذه الأشياء استحسنها ماذا بعقله، وإذا بها مقبحة في الشارع. بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب إلى هنا.